الاستدلال مرجع على إثبات أسماء الله يا الله السيامي بما الرقاقت إنا وصفاتي بحرياته السيامي بما الرقاقت يمدرقوا استدلال مرجعوت إنا إنا على إثبات أسماء الله استدلال ما لم المالتنا مرجع دلقو ما أقرب مالتنا استدلال استدل مالت بمعنى قام الدليل مالتنا دليل أمتو تتكأم مالتنا استدل استدلال مالت دليل متكأم مرجع متكأم مالتنا لم نستعرضه لم نستعرضه الله رحمه لأنه قال كذا وكذا أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أن لله الله رحمه نبي يندب الوال الله يندب الوال لنا على إثبات بما رجعت أسماء الله يا الله سيجاني بما رجعت زوري علي يتسدت من رجعت وصفاتي بحريات السلم بما رجعت من القرآن كقرآن يتسدت من رجعت على القرين كتكبر القرآن يتسدت من رجعت إلا أنه على الجمع عندنا على الجمع ترسبه ما أمتال بين النفي والإثبات عند سورة وينم عند آية وينم القرآن وينم آية جمعنا إثبات من قزم عند بلنا كهنا كرسنا لهم عند تزنبه يا الله بحرياتنا يا الله سياني سنة الرجاجب ومن أين الزجن وسباب لنا بين النفي والإثبات إثبات بالتالي لن بحري الله حرسامنا الله هنا الله هنا الله هنا الله هنا بالتالي لن الله عند ذهن ما عندنا عند ذهنه إيه عايز أقوم إيه نو إيه عندنا إيه نو جان إثبات من نفي منه نجتيف من فوزيف منه من نفي الكلام إيه قرآن مسيسمو عقلانة عند ذهنه إنه عليه سورة الإخلاص على الجمع مكرتر بين النفي ودك بما درجنا والإثبات بما الرجاجة في وصفه تعالى لإلهيان جثا سنجل لإلهيان جثا بحر سجل جمع تدرجونه خرسبونه عقاصونه من النامن نفينا إثباتنا عقاصونه إني وقد دخل جبتوان في هذه الجملة بذي شارفتنا قروز تكتتال وقد دخل فإرقض جبتوان تكتتال في هذه الجملة بذي شارفتنا قروز تكتتال إيه شارفتنا قريم من نلات أهون يعلف شارفتنا قرنا إيه شارفتنا قريم من سبالا يعلف شارفتنا قرنا قواليك أران وارفتنا قرنا ما وصف الله به نفسه الله رسول سيقل يقلق أو عقلانك بذي شارفتنا قريم شارفتنا قروز تكتتال يالله في شوارف تنجر من نبرك يالله في شوارف تنجر وقد جمع الله بين النفي والإثبات إذا سمى نفسه إنه إذا وصل سلم على صلب من اللي قاله يا ما نسمي هذا الجملة يبالو بدي شوارف تنجر سماك لا شوارف تنجر إشنا قال يالله في شوارف تنجر من دنو الله ترسبونه أتك الله أكتوني تنجره من أكتوني تنجره لراسو سنشاوت عنا يراسو مباهري سيقل من النعمل انسبسبون يقلت قبلنا نفينا إثباتنا يا مالكنا جملة يملو السنة وقد دخل يكاكتال في هذه الجملة بذي شارف تنقروا ما وصف الله به نفسه الله راسو يقلت أبت عاد قلالة راسو الزوت إجابات يجي يقلتو في سورة الإخلاص سورة الإخلاص يقلت عاد قلالة راسو كهالا النووس يكاكتال كهالا النووس نمز هذه سورة الإخلاص راسو يجلال سيستمو بمن عينتنا بين النفي والإثباتنا الله الله أحد الله الصمد عن إثباتنا لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد نفينا الذكر سورة الإخلاص الله سلبها يسجل من النامن عكسون يجلده الله عندنه الله صمدنه الله الصنو بتشغله زمالة لم يلد نجاتيه من جرام تطال አልተወለደ አልወለደም አንታ ያቢጥ የለውም አለ ይችን ነገር ስማምጥቷል የትኛውን ቦታ ላይ ቁርአን ውስጥ ስናመጣ ስለ አላህ ሲያመጣ ስለ አላህ ባህሪ ሲገለጥ ፖዘቲቭና ኔጌቲቭ ነው hatta aqidatuna wa asas alaqida wahi la kalimatu la ilaha illa allah la ilaha illa allah የምትባለው ምንና ምን ያካተተችናል بين النفي والاثبات ነው اثباتን ብቻ ብናመጣ አላህ እኮ መዕቡድ ነው ብንል ተውሂድ ውስጥ አስገባም አላህ የሚመለክ ጌታ ነው ብንል التوحيد استمولو دمولو اسكبان يجد نفينا اثبات متتقم عندنا يجد ركننا نفينا اثبات ولتو منطاطاتو يجد ما يقربتين عقيده وسنه نبلا الله نعبدنا عيل لا نعبد يلم من النجر خاصه تقوم عقيدتنا استموال لا يقول نفينا اثبات وقد دخل في هذه الجمله بذكر عرفت نجر استغربتم ما وصف الله به نفسه الله راسه يجلطبت سوره الاخلاص سوره الاخلاص التي سوره الاخلاص تعدل تمزنالك ثلث القرآن يقرآن عند صفتنا تنزلنا لك يقرآن ثلاثة جيد قرآن الله عند صفتنا ونتوكل لك من؟ سورة الإخلاص قوله الله أحد سورة الإخلاص في الجزاء لا في الإجزاء لاندو بجزاء عجل براقية عندي سوستن يوم تشفتن عنك بإجزاء جنا تشفتن لمثالي عندي سو صلاة ليكمو سوست كذي يقولها الله عندي كرا قرآننا خبت من وارد من منه عندي سوستن ياكو هنو جبال شوال قتو سورة الإخلاص القرآن عندي سوستن يوم تشفتن عنك كتباله عند سو قيام ليكمو فاتي هانتتو قلوا الله هذه سوست كذي كرا قرآننا خبتم والقرآن كخبت من يمو القرآن استفاتي هانتتو قلوا قولوا الله انصوص بذكر طولكم هذا دا يتكلم عيادك اجزاء مالت عندنا قل لا احكام عدلنا لجزاء بكل قل ثلاثة جزء قرآن اختمن من ناقنون عاجر من ناقنون من ناقنون نشل على انصوص بذكر قولوا الله انبنكرا لقل يتلا في الجزاء لا في الاجزاء ممنون في الجزاء لا في الاجزاء بجزاء عاجر بما جين يتنجي بوتهم بمشفن مالت عدلنا عند صوت يتشفن على اسمانه عند صفحة يتبع للسبة تجمونا من دنه لأن القرآن أحكام وقصص وعقيدة توحيد قصة وإنما يألف أمة وصل تاريخ نيازو وإن دمو أحكامنا دنيا لا أحكام فقدوش أمو زكاوت من عدل من عدل جيمنا وحجار جيمنا أحكام قصصنا عن الله إخبار توحيد توحيد يمي بالو النجر يزامي قرآن بصص نجر جري عن الناس أنسنو بمن أحكام قصص إنا توحيد النجم النادو قل الله هذا اليوم عن من يزلك توحيد عندي صوصين يوم الشخصين عليك بالشعر سنان صوصين يوم الشخصين وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل صلوة القرآن لقرآن عندي صوصين يوم بمتحقات أو بمتعام الزنة حيث يقول الله عندي لا قل بلاش محمد هو السو الله الله أحد عندنا بكينانو مالك بكينانو عندنا بكارلم لقطر بكارلم واحد إن أحد لا يال واحد عند مالكنا أحد مالكنا بكتنا أمسايا بيئين اللو من المسلمين مثلين اللي مالكنا واحد قل محمد واحدنا أحمد واحدنا كمال واحدنا واحد واحد واحد واحد ذو واحد وتسلم ولكن الأحد هو الله أحد بكتنا بيئين اللو في صفاتي وأفعالي وأسمائي بدل قفتو بسراو بباهري بسمو بمعنين يوم نجارو بسلطانو بمنو بيئين بيتقال له بتكنيه الله بتكنيه أحد مالك لا قسم له واحد جن قسم له قل هو الله واحد على العالم قل هو الله أحد واحد مالك لا قطر نبي يسوع واحد مالك لا قطر ما عنده نصوص لم يبال نقدر واحد قطر هذا من الزبوط هاي تفلقه قطر بسكار له بتكنيه مالك بسني من مثل يلمس محمد عندنا وكمال عندنا سعيد عندنا عندنا بدون بدو عندنا بدو عندنا بدو قل بلاشو هو ثم الله الله نو أحد بكينانو الله الصمد الله السرو الله الله الصمد يهلمت أجار يهلمت أجار الله الصمد قالوا صمد مالك هو السيد الذي كمله في سودته إلى الله ابن عباس عليك حيال بحيال النتوش عافية الرسل هو العظيم الذي كمله هو الذي كمل عظمته حيال النتو يمولا هو الكريم الذي كمل في كرامته فتعلق النتو شافي درسة علم بعلمه شافي درسة يونا الصمد مالك ويندمو علم حيني فترتها تلو يمني أصبه فترتها تلو وجدتو يمني شفدت متأجيا مالك صمد مالك صمد مالك يفترتها متأجيا مشيشا ويندمو صمد مالك بسلطانو شافي درسة ويندم صمد مالك يمي بلا يمي فتا هو دليلو مالك الذي لا جوف لأن السالمة لا إتا هم يجب بالهم لمن لأنهم لا يأكلون ولا يشربون أقولوا ما يكتبون منه خصم تركوا يخرق على سبيل الله قل بل هو السوء الله الله نو أحد بكتنيا يخوننا بكتنك أنهم بمنوا الله الله الصمد يفتر رفات مرت أجانا ما يبلا ما يتقى جيتانا وينم دمو بسلط أنهم شاخي درسنا خصم تعدوا بكتنكي لم يلد على ولدا ولم يولد على تولدا ولم يكن له يلوم كفؤا كفوا أتشيلو أحد عندما أتشيلو مسلمين أتشيلو أشرح ودي شرح النجمة سنة برابة موري جلس وقد دخل قرطان في هذه الجملة بذي شعرف سنة قرطان سنن التي تقدمت في قولي بميلوك علي أن لفتنا في جملة الملة يشعرف سنة قرمانة آيات السنة ماركوس في اللسو من الملة وهو سبحانه تراتي تقبه وقيتاتين قد جماعة أكاتونا يا متو فيما وصف بقلت أجزي وسمى به بسيما جزي نفسه لراسه سيامي باوت أجزي أكاتونا يقلته من النا أكاتو بين النفي والإثبات ما توجدنا يجبعنا المالكين نجتي في النفي وزتي في الحام يكونوا يتناجروا أمي لوث قلها الله راسه تجرى لك شيء مالكين أجروا قل الله هذا المستي الله أجل عليكم الزوس يجرى لك عنده من رجانه مالكين وقد دخل في هذه الجملة مالكين فأراد هنا الزبوت على يفلقونه أيوريد ما مكعب فلقونه ما يدل يمنق أكو من غير ما مكفلقونه أيوريد أورد يريد من النبيات والله أورد ما لمن مالكنا آمد آذر الزرد أكسى مالككونه أورد فقد أورد الشيء قال لمن ابن كسان لكم أورد خاص بربنه يريد سلسر بربنه أكثر فينا الذين تذوقتم شيئا قليلا فأراد هنا الزبوت على يفلقونه أيوريد ما مكفلقونه يتني قرآن يا متقلن ما متقلقونه ما يدلو يمتقوملن على ذلك بذيلا يمتقوملن ما متقلقونه منين يمتقوملن نفينا إثباتا نفينا إثباتا متأك من جلبن يمتقوملن النجر ما متقلقونه قل الله يا متقلن من الكتاب كقرآن والسنة كحديث يعني ما متقلقونه الزبوت علي قل الله هذا يا متقلن يهين فلقونه ليلا بزوال يمنا قرسل الله بحري قل الله هذا يا متقلن لمن مستلاته فلا الله بهاري سجلت نفينا إثبات متأك من جلبت لما ترجعت فأراد هنا الزبوت أفلقونه أجريد ما أمتص ما يدل لم يتقم على ذلك بذيلا يم يتقم ذا من الله ما لكم على ذلك بين النفي والإثبات ما من الكتاب والسنة كحديث القرآن ما أمتص فلقونه وبدأ جمروا شهو بسورة الإخلاص سورة الإخلاص بسورة الإخلاص جمروا لفضلها تعلق سلهونك بسوا جمروا للوث قرآن يا وسنين متعلم نفينا إثبات نفينا إثبات نفينا إثبات يا ذو فذو قرآن يا ممتعة الثلاث بذيه جمروا لفضلها تعلق سلهونك وسنية تسيمت بذلك بذي تسيمت سورة الإخلاص تبالك سورة الإخلاص تبالك لأنها مكنيتم أخلصت فتهم الرب تدرج عليك النام فتكم تدرج عليك في صفات الله سلا الله بهاري كانوا مثلنا تجرون النام مخلص مالك عند فتكم ينادر فتكم هو بملو عند النجار اللي هو النجار بالكافية ولا إخلاص بالله لأنها أخلصه سورة الإخلاص يتبالك فتكم بتوحيد الله بكانوا مثلنا فتكم سلا الله بهاري كانوا مثلنا زكاة اللهم حج اللهم نكاح اللهم فرائض اللهم صلاة من النبي النجار وسؤال سنة ألسنة جرم سلا عند بهاري كانوا مثلنا أخلصت لصفات الله لا الله بحري بكشا فتكم تدرجا لكسنان إخلاص يتبالك صفات الله ولأنها ويمن دقمونه تخلصوا تاجنا لكسنان وقارئها قارئان يعني ببباتنا عكال سلم التوت أولو من الشرك كشرك تاجنا لكسنان سورة الإخلاص تبالك فتكم عدلا جوا مالك من جزاك التبالك فتكم عدلا جوا عدان وصورا مالك عند انتو كشرك عالم وده من عالم تامت أولك وده توحيد عالم تامت أولك سنان ولأنها تخلص يجب أن تنظر المدرس علي أخلص ما لم يدن أخلص ما لم يدن آمن أخلص في صفات الله من دين ألقص فتقم لا الله بحري بكشا فدر جالك مالكنا فدر جالك وخلصت شرفي يتهوني ان مساكت نظرنا وخلصت اخلصت ان اخلصت الله وخلصت مجهول خاطي فورنا مالكنا خاطي فربنا وخلصت نسو فدر جالك اخلصت كونا دمو نسو عادر جالك نميهون وخاطي فرب سيهون خاطي فربنا ان شاء الله نجد جنانا شو انا تسمعك جنانا شرف انا هاشي قولوا يمني لو قالوا التي تعجل ثلث القرآن يا قرآن عند ثلثين يمتمزنه مبالو أي تساوي تستكاك لالك يا قرآن عند ثلثين تساوي تعجل تمزن عليك مالك تستكاك لالك مالك أي تساوي تكون تهون عليك في قرآن عند ثلثين عليه الصلاة والسلام بحديثة عندك نظر أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فعند للي ثلثين يا قرآن عند ثلثين ما عند ذلك يقطوا اللنجة قالوا لنا تنظروا صحابة هلو بات عمقرم عصر ذو فهند اللي بيسان لسو انك الفتتون دي تيك عبال بلونا كيف يا رسول الله هندي تاري هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يلد ولم يكن له كفوا احد موالو لا تنظر ثلث القرآن عيث تاوي تستكاكل والد وذلك يهم مالك لأن معاني القرآن يقرآن ترجم ثلاثة أنواع صوت خيلتنا توحيد وقصص وأحكام توحيد وقصص وأحكام وهذه السورة إيش سورة دمو سورة الإخلاص فيها صفة الرحمن يا رحمن بحر يا النبا فهي التوحيد واحدة فلا توحيد بكسان ومتات أنتنا فلذي قرآن فقرآن أنواع عندهم كفل شخصنا لكلالك من شخصنا لك قرآن سلمين سلمين الناترة أكي كتاب من التوحيد القصص الأحكام سورة الإخلاص سلمين فصارت هنا تعدل ثلث القرآن يقرآن عند سلطنة يمتامجن يمتشفن يمتستكعسل هنا والدليل مرجو على أن هذه السورة يسي سورة تعدل ثلث القرآن يقرآن عند سلطنة لنمجن ومرجاتن ما رواه الشيخ البخاري أنا بسعدين القدري رضي الله عنه يزجبوتن أن مسلمين زجبوتن أبو داود ترمذي يولي زجبوتن أن رجولا عند سو سمع رجولا يقرأ عند سو عند سو سيانا بسمى بخاري لا يتزجبنا على سيدنا خضري صحابي جناكو يزجبوت بخاري لا يعلنو حادث على سيدنا خضري من الالوش الناقل أن رجولا عند سو سمع رجولا ليلاون سو سمى ولكن تقول مجهولنا كيرتوكم عند سو يهون سو سمى يقرأ سيانا بسمى قل هو الله أحد قل هو الله هذا الله سمى لم يلد ولم يلد ولم يكن له كفوا أحد منهم شيك على سما يرددها يردد جماعة إن هي سوت عم جرما هونم كل الله عبد بري كرا الله هونم يكرا لي يعني إيه اللي ما هو لسنا سو يي جرم الدكان يعني ما هو يي كران فلسن سو شيء توقف فهذا جون منه عندي سو عندي سو سما كل الله عبد شكرا يرددها يردد جماعة فلما أصبح كنا جاءت جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي جار مسألنا فذكر له ذلك إيه النجار سول النبي إيه كلام يبان سو يي سنبلو كل الله عبد شكرا من يدعكم والي على شو؟ وكأن الرجل يهيج من ناقره سويه مثلا يتقالها قل الله عليك على الله بالجواي فاتنا لكرك الرهبة كرنا كرا فكر رسول الله إمرانا كرا من زملو قل الله على الله بالجواي فاتنا كده لنبيه نجراته فذكر له لنبيه نجراته ذلك يزدان سويه قل الله يدعكم مكرا وكأن الرجل يهيج مثلا لنبيه عند الزهد الجماعة ربو يتقالها على الله بالجواي فاتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي يندهال والذي نفسي بيده نفسي نبجد السقطة التراكية يهون الدين إنها يتسرة إخلاصكو لتعدل ثلث القرآن وقرآننا عند سلسين يقف نزنا لك على اللغلان جاءت التاجعات ماذا قاد مصويه لتعام سرونه جرسوط على الله وقفت على الله نبي عليه الصلاة والسلام ريلان بوطا أن نبي عليه الصلاة والسلام سريا وسن وصابر وسن عسلكو يهون آمير بندمارات وادرقو شاست تجبيلاتكو فاتحة نقرانا يهون سورة والتين وين مزازل زلتي نقرانا قلوها الله هذه نتقمع مرآم زمت كرع لك في التوصل مرآمنا لنبيه ونفي بي خوجون مرآمنا لنمزل لو قلوها الله هذه ونفي بي المتقرات يهون سورة قلتو قلوها الله انتقران إن أحبها أودات عنهم صفة الرحمن يا رحمن باهر يسوى صلى الله توحيد الله بكسا صلى الله عليه وسلم أمد جسد الله سوى انتقارا علينا نجراته لنبي متى نجراته نبي هيدنا نجره إن الله يحبه كما أحبه يسن بحر عند وجده له الله يوجه الوجه البلدنا نجره عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قال الإمام ابن القيم من الله والأحادث حادثة بكونها قلوها الله بمهونها تأجل ما نزلوا ثلث القرآن يقرآن عند سوستنيا بما نزلوا أنا الزين وين دمو متستكاكل بمهونوا يميات أنا تنو حادثوت تكادو جرسوا تبلغوا مبلغ التواتر تواتر درجة جرسوا بتأم أنا ما هو مزجبوا سوا بس الناس يعسنا جر محدثين من تواتر من الدرجة جرسوا تواتر من الدرجة يدرو حادث تنو بس من الناس يخمنون من نجار اللوم أبتهم مستربتنا كلك على نجار اللوم على سند بتأم صحيح إنه ما لسنا بكجرو حديث تواتر يدرس والأحاديث وحديثه بكونها سلامه هنا يميات أن التنو معلكم بكونها أي بكون هذه السورة بسورة مهونوان يميات أن التنو تأجل سلطة القرآن يقرآن بسورة مرتمز المهونوان يميات أن التنو حديثه تكادو تبلو لدرسوا درسوان مبلغ التواتر تواتر من الدرجة لدرسوا من مالك الرسول أهم بذوء ولا ما زكبوا السؤال معلكم حيث يقول الله جل شأنه ما درس الله شنو فاتي قال مستر يبقى فور فايف فور كل من جمره